سبحانه وتعالى عن رشده ورمي الى الله تعالى عن دينه سيدنا

وتأمله فهو واقف جد. ولكن كتاب الله ينبه العقول على هذه الأمور يبينها، فإذا نبه العقل على الشيء المستقر الذي أدلته محيطة به من جميع الجوانب تطرق العقيدة في القلب وأصبحت لا تقبل الشرك ولا تدخل في هذا، فلهذا سميت عقيدة. ومعنى أنها عقيدة يعني أن القلب عقد تصميمه وعزمه عليها. والسلف يختارون كلمة التوحيد عن كلمة العقيدة، لماذا؟ لأن العقيدة تكون حق وتكون باطل، لأنها تطرح على كل ما عقده القلب صمم عليه وجعله علما، وهذا لا يلزم أن يكون حقا، قد يكون باطلا. سمعنا مثلا الذين يعبدون الرميم ويعبدون التراب يعبدون الأموات لهم يشكون على هذا ويجادلون دونه، كما سمعنا الذين يعبدون العدم ويعبدون لا شيء يصممون عليه ويجادلون دونه. العقيم لما عقد عليه القلب، ولهذا يجد السلف في كتبهم ويكتب التوحيد كما قال البخاري كتاب التوحيد والرد على الجهميه في بعض النصوص، وكل اهل العلم هكذا من التوحيد، لان العقيده ان لم تكن توحيد فهي فاسده موجوده، ولكن الكل على هذا الشيء صار والعقيده تكون عقيده فلان وعقيده اهل السنه والجماعه. فقال عقيدتنا الايمان بالله بوجوده بأنه له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وبأن العبادة يجب أن تكون له وحده، وبأنه بعثه حق وجزاؤه سيطلع الذي وعد به، وبأن كل ما أمر به يجب أن يفعل القدرة على القدرة والاستطاعة، وأن رسله الذين أرسلهم جاءوا ببيان أمره وبيان ما يجب أن يعتقدوه. ثم الإيمان بالملائكة، وذلك لأن الملائكة غير مشاهدين، وإنما عبيد لله جل وعلا ورسل الله كلفهم بوظائف معينة تكون هي عبادتهم مع التسبيح لله جل وعلا دائما بحيث أنهم لا يكفرون. وأصل الملائكة مخلوق من الألوكة التي هي الرسالة، فهم رسل عباد وقرنوا مع الله جل وعلا بغيره، لا نشاهدهم ولا نحس بهم. ولهذا لما اقترح الكفار ان يكون الرسول ملك، وهذا من اول ما وجد الانسان وهو يعرفه، فلهذا الكفار كلهم جاءهم الرسول ينزهون ان يكون الرسول بشري من جنسهم، يقترحون على الله ان ينزل الملك، والملك غير مرضي. ولهذا قال الله جل وعلا وقالوا لولا انزل عليه الملك، ولو انزلنا ملك لكان عيش، ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا، يعني ما يستطيعون ياخذون منه ويسمعون منه الا اذا كان في صورة البشر مثله، ما يلتبس الأمر عليه يقول لي لا هذا ليس كذا بشر،